وَنُقَلِّبُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَأَيْدِيَهُمْ الأذن. وهكذا أيها الإخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة مباركة ثلاثة علينا فضيلة القاري الشيخ الشحات محمد أنور ختاما لهذه الأنسية الدينية التي نقلناها لكم من رحاب مسجد النصر بقرية الزائرة مركز سند النوين محافظة الدقهلية بدعوة مباركة من الحاج سعيد منصور عمدة القرية. أيها الإخوة المؤمنون وحتى نلتقي بكم في أنسيات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.